فأكمل العدد. هذا لفظ مسلم. وفي بعض الروايات فعدوا 30. وفي لفظ للبخاري رحمه الله فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي فإن خفي عليكم الهلال فلم تروه. هذه الأحاديث كلها صريحة تدل لعبارة المؤلف رحمه الله تعالى. وقول المؤلف يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته، اللام في قوله لرؤية الهلال هي للتوقيت. هذا التوجيه الذي وجهه أهل العلم هو الأنسب من قول بعضهم هي للتعليل. والمراد بالتوقيت أن الأمر بالصيام يكون بعد الرؤية، أي متعلقاً برؤية الهلال، وليست الرؤية متعلقة بالصيام كما تفعل الرافضة المبتدعة الضالة، تصوم قبل رؤية الهلال، تقدم رمضان بصوم غير معتاد، والسنة جاءت بخلاف ذلك، والأصل كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث فيه نهي عن استقبال شهر رمضان بصوم قبل رؤية الهلال إلا لمعتاد الصوم كرجل يصوم الاثنين والخميس، فصادف أحدهما يوم 29 أو يوم 30 من شعبان فهذا جاز له أن يصوم، وكذلك من تضايق عليه الوقت وعليه قضاء رمضان فإنه يجب عليه الصيام ولو كان في اليوم 30 قبل رمضان. ثم قال المؤلف كان 30 يوماً أو 29 يوماً، يشير رحمه الله تعالى إلى أن الشهر إما أن يكون 30 يوماً وإما أن يكون 29 يوماً، وأصل ذلك ما تقدم من الأحاديث وكذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30. ثم قال وهكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. أما قول المؤلف فإن غم عليكم الهلال فيعد 30 يوما، وفي بعض الروايات فيعد 30 يوما من غرة الشهر أي من أوله، ثم يصام وكذلك الفطر. فقوله فإن غم أي استتر عليكم فلم تروا الهلال، إما بسحاب أو بغيره كضباب أو غبار، فالمتعين الإتمام والإكمال. إكمال شهر شعبان إن كنا في استقبال رمضان، وإكمال شهر رمضان إن كنا في استقبال شهر شوال. ولا يصام يوم تلك الليلة، فقد جاء ذلك صريحاً في السنة أنه لا يصام في يوم تلك الليلة، فقد أخرج الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيايه أي سحابة فأكملوا 30 يوما، ويتحصل من هذا كله أن الشهر لا يثبت ولا يدخل إلا بأحد أمرين: الأول الإتمام والإكمال، وذلك عند عدم الرؤية وعند المانع من الرؤية. الثاني الرؤية، رؤية الهلال ليلة 30، سواء كان هلال رمضان أو هلال شعبان أو هلال ذي الحجة، فالصوم والفطر والنسك لا يدرك إلا بأحد هذين الأمرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها. الحديث هذا لا خلاف فيه، لكن الشأن في أمرين: الأمر الأول بما تثبت الرؤية، الأمر الثاني هل هناك طريق ثالث غير الرؤية والإتمام يثبت به الشهر وتترتب عليه الأحكام المتعلقة بالشهر. والمراد من قول هذا: هل يعول على الحساب ويؤخذ بقول أهله؟ أما الأمر الأول فإن الرؤية تثبت بالاستفاضة، أي بإخبار جماعة من الناس بأنهم رأوا الهلال، بحيث يمنع اجتماعهم على ذلك من التواطؤ على الكذب لكثرتهم، وهذا لا خلاف فيه أيضا، وسواء كانت السماء صحوى أم كانت فيها غيم، أي فيها سحاب. وكذلك تثبت بشهادة الشاهدين، هذا أمر آخر، وهذا لم يختلف فيه أيضا، إلا أن بعض أهل العلم فرق بين الصحو وبين الغيم، واعتبر شهادة الشاهدين عند الغيم دون الصحو، وهو قول في مذهب الإمام مالك، والصحيح والمشهور من مذهب الإمام مالك ألا فرق بين الصحو والغيم، فمتى شهد الشاهدان العدلان وجب الصوم بالنسبة لرمضان، ووجب الإفطار بالنسبة لشهر شوال. وقد اختلف أهل العلم في الاكتفاء بشهادة الواحد العدل، فمذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه لا يكتفى بأقل من الشاهدين العدلين الذكرين البالغين، أما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فإنه يكتفى بخبر الواحد العدل ولو كان أنثى بالنسبة لهلال رمضان دون هلال شوال. وسبب اختلافهم هل أن رؤية هلال رمضان من باب الشهادة فلا يكتفى إلا بأدنى نصاب الشهادة وهي الشاهدان، أم هي من باب الخبر الديني فيكتفى بخبر العدل الواحد؟ وأصل ذلك كله حديثان: الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي شك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، فإن شهد شاهدان وهذا هو محل الشاهد، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أخرجه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله. هذا دليل لمالك والشافعي وأصحابهما رحمهم الله جميعا أنه لا يكتفى إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يشهد شاهدان وشهد أقل من شاهدين فلا يكتفى بهما، هذا قول من قال لا يصام ولا يفطر إلا بشاهدين، وهذا دليلهما، وهو له وجه من السنة، بل هذا ظاهر حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. لكن قال بعض أهل العلم إنه بالنسبة لشهر رمضان يكتفى فيه بخبر الواحد، وأجابوا على استدلال من قال بوجوب الشاهدين بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شهادة الشاهدين معتبرة، وهذا لا خلاف فيه، لكنه سكت عما دون ذلك، وقد دل حديث آخر على أن خبر العدل معتبر بالنسبة لدخول رمضان ووجوب الصوم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله، وقال الشيخ الألباني إسناده صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اكتفى برؤية ابن عمر، وهذا صريح، بل هذا منطوق. أما استدلال من قالوا لا يكتفى بأقل من شاهدين، قالوا استدلالهم من باب المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأنه إذا شهد أقل من شاهدين لم تقبل شهادته، وإنما هذا علم من مفهوم الكلام ومفهوم العدد الذي في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. والمنطوق يقدم على المفهوم، وأصحاب هذا القول قولهم أحوط وأبرأ، هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، إلا أنهم خصوا الاكتفاء بخبر الواحد بالنسبة لشهر رمضان والصيام دون شهر العيد وسائر الأشهر الأخرى، فإن قولهم كقول الجمهور: لا يكتفى بأقل من الشاهدين، جمعا بين الأدلة، والله أعلم. بقيت لنا أمور تتعلق بالأهلة نوردها قبل أن نتكلم عن العمل بالحساب، هل يجوز أم لا يجوز، وما عليه أهل العلم والسلف في هذه المسألة التي يكثر الجدال فيها، وسوف نرجئها ونؤخرها إلى آخر الحديث في هذه الحلقة. نقول باختصار: الأصل في اعتماد الأهلة قوله تعالى: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث. الأمر الثاني: لو رأى رجل هلال رمضان وحده وردت شهادته، أي لم تقبل عند القاضي والحاكم، هل يكتفي برؤيته ويصوم ويخالف الناس أم هو تبع لما عليه الناس؟ إن صاموا صام وإن أفطروا أفطر. الجمهور أنه يجب عليه أن يصوم وحده لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الصيام على الرؤية، وهذا رأى الهلال فوجب عليه أن يصوم لأنه قد رآه. إلا أن بعض أهل العلم قالوا يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ودليل أصحاب هذا القول ما أخرجه البيهقي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون، وأضحاكم يوم تضحون. وكذلك ما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أيضا عنه صلى الله عليه وسلم وفيه: وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وقال أصحاب هذا القول: الشهر مأخوذ من الاشتهار والظهور، فما اشتهر بين الناس بأنه شهر اعتبر، وما لم يشتهر فليس بمعتبر. فوجب على الناس أن يصوموا جميعا معا أو أن يفطروا جميعا معا، ولكل وجه والله تعالى أعلم. إلا أن قول الجمهور هو أحوط، هذا بالنسبة لمن رأى هلال رمضان، أما بالنسبة لمن رأى هلال شوال فالجمهور على أنه يصوم مع الناس ولا يفطر، وهذا من باب الاحتياط والله تعالى أعلم. الأمر الثالث: هل لكل بلد رؤيته؟ جاء في صحيح مسلم من حديث كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان، وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقال: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: أي ابن عباس، لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما يدل على أن لكل بلد رؤيته، وهذا يعمل به في الوقت الراهن في بلاد المسلمين. وبعضهم قال بلزوم صوم المسلمين جميعا عند ثبوت رؤيته في أي بلد كان، هذا قول مالك وأصحابه رحمهم الله، وهو المذهب عند الحنابلة لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وقال بعض أهل العلم باختلاف المطالع، وهو قول الشافعي رحمه الله. لكن حاصل هذه المسألة أن العبرة بحكم الحاكم وقضاء القاضي، فإذا حكم الحاكم بثبوت رمضان عنده وجب اتباعه ولزم الصوم ما لم يكن يعتمد على الحساب. وهذا آخر مسائلنا، بقي لنا أمر آخر، وهو: هل يجوز العمل بالحساب واعتبار الأعياد والمواسم بالحساب وقول المنجمين؟ القول والعمل بالحساب قول محدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما دل دليل على القول بالحساب، بل كل الأدلة تدل على خلافه. ولو قال بعض الناس بالعمل بالحساب، ولو كان هذا القائل من أجلة القوم وأفضلهم علما، فإنه مسبوق بإجماع السلف وإطباقهم على عدم الأخذ بالحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا كل شيء، ولم يخبرنا بالحساب، بل قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدد، ولم يقل: فاعملوا بالحساب. وكذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: إن أمة أمية لا تكتب ولا تحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. ومعنى هذا الحديث كما ذكره أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا نطيق، ولم يجعل أمرنا إلى ما هو قد يخفى على أكثر الناس، وإنما جعل أمر ديننا أمرا واضحا لا مرية فيه ولا شك فيه، جعل له علامات واضحة يعرفها أغلب الناس. فنحن لا حاجة لنا بالحساب في مثل هذه الأمور، وإنما نكتفي بالرؤية أو بالإتمام، وكل ذلك عند الله شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. حتى ولو افترضنا أننا أخطأنا، فصومنا يوم نصوم، فقد فعلنا ما كلفنا به، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفطرنا يوم نفطر. ولهذا قد جاءت بعض النصوص من علماء المالكية على أنه لا يجوز العمل بالحساب، منها ما ذكره خليل في مختصره، بل واقتصر عليه ولم يذكر خلافا. قال: لا يثبت بقول المنجم، أي دخول الشهر. قال الحطاب، وهو شارح مختصر خليل، وشرحه من أحسن الشروح لهذا المختصر: بل ولا يجوز لأحد أن يصوم بقوله، أي بقول أهل الحساب، بقول المنجم، بل ولا يجوز هو أن يعتمد عليه، أي أن يعتمد على ما يعلم من دلالات الحساب. وقال خليل في التوضيح: روى ابن نافع عن مالك في الإمام الذي يعتمد على الحساب، أي الإمام والحاكم الذي يعتمد على الحساب في الصيام والفطر، قال: إنه لا يقتدى به ولا يتبع. وقال سند، وهو من أئمة المالكية رحمه الله: إن كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع السلف على خلافه. وهذا يفهم منه أن من قال بالحساب فهو مسبوق بالإجماع، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأهل القرون المفضلة، ومن خالفهم فقد شذ. وهذه آخر مسائلنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمرنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل حياتنا كلها في طاعته وفي